الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، ونزلنا في شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تعالى، ونحن على مشارف الجزء الأخير في الكتاب، يمكن أقل من الخمس اللي باقي أو أقل به. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذا الخير، وأن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب المبارك، وأن ينتفع به يعني الناس ونعمل به. يعني ما زلنا في باب النهي عن سب الريح، أو ما ندخل فيه إن شاء الله، انتهينا من باب اللو وباب النهي عن سب الريح. تفضل. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم، باب النهي عن سب الريح. هذا التبويب المؤلف عليه رحمة الله تعالى قال: الباب النهي عن سب الريح. ثم ذكر حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. وهنا يبين التبويب، أولا نشرح التبويب. قول المصنف: النهي عن سب الريح، والنهي كما قلنا أي المنع أو التحريم، أن هذا لا يجوز عن سب الريح. والريح هي خلق من مخلوقات الله عز وجل، يعني يسخرها الله عز وجل أو يجريها سبحانه وتعالى فكيفما يشاء، وقد تأتي بالخير وقد تأتي تحمل فيها العقوبة أو الشر، وهذه كلها بقدر الله عز وجل. لذلك حيث أنها مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، جاء هنا النهي عن السب هذه الريح، لأن سب الريح هنا هي من مخلوقات الله عز وجل، لا تعمل شيء إلا بإرادة الله عز وجل وبكون عبد الله عز وجل، وهي مسخرة من عند الله عز وجل، فهي لا تملك شيئا، مثلها مثل الدهر. الدهر أيضا لا يملك شيئا، وقد جاء الحديث من قبل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر، فأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فهنا أيضا من هذا الباب جاء هذا الباب الذي معنا الآن، وإن كان الأول عاما لأن الدهر يشمل كل ما كان في الأزمنة والأمكنة، وهذا الباب خاص في الريح فقط، لكن هو نفس التأصيل فيه، بمعنى بأن النهي جاء عن سب الريح كما نهي جاء عن سب الدهر، لأن هذا من باب سب المخلوق الذي لا يسير ولا يفعل شيء إلا من عند الله عز وجل، فكان هذا السب كأنه سب لله عز وجل، وهو من ذلك لأنه من سب المخلوق الذي هو ليس بيده شيء بل هو بيد الخالق. كأنك يعني في الدنيا عندما تدخل مثلا وتنظر إلى عمارة أو فيلا فترى فيها عيبا، مثلا السقف مايل أو العمود فيه مايل أو فيه شيء ليس صحيح بالتصميم، فأنت تنتقص من تقول من هذه الفيلا فيها كذا وهذه البناية فيها كذا. الانتقاص هنا ليس من انتقاص المكان، انتقاص من الذي صمم هذا المكان أو الذي نفذه، هذا دلالة على أنه غير متقن أو أنه قد أخطأ أو غير ذلك. فهنا هذه تبين هذا في حق المخلوقين في الدنيا، أو هنا جاء هذا الباب ليبين بأن، والحديث الذي سنبينه في حديث أبي، بأن سب الريح وما تأتي به من شر أو من عقوبة أو غير ذلك، هذا يكون سبا لمسير هذه الريح، وهذا هو الأصل في هذه الباب. لذلك مناسبة الباب في كتاب التوحيد بأن سب المخلوق هنا من باب سب الخالق عز وجل، من باب الإيذاء لله عز وجل، لأنها المخلوق ليس يعني ليس عنده قدرة أو إرادة أن يفعل شيئا. فهذا هذا هو التأصيل في هذا الباب، وهو مثله كما قلنا في باب النهي عن سب الدهر، ولكن هنا هذا الحديث فيه هذا الباب فيه خاص أو يأتي بهذا الخاص. فهنا بيّن أن هذا الباب عقد لتحريم سب الريح. أيضا فيه لفتة مهمة جدا أيضا، بأن لأن الريح كما قلنا التأصيل مدبرة ومصرفة من قبل الله عز وجل، فكان هذا سب للخالق الذي دبرها أو صرفها، وهذا من باب الأقوال. يعني هنا يبين بأن النهي جاء من باب القول، بأنك لا تسب، كما سوينا السب بمعنى اللعنة أو الشتم أو غير ذلك، وهذا من باب القول وإن لم يعتقد، لأن لو اعتقد كان كفر أكبر. يعني هنا الآن جاء هذا من باب دلالة على إيش؟ بأن القول معتبر، أن هناك أقوال كما قلنا في أقوال أخرى، جاء المؤلف أتى في أبواب أخرى بالنهي عن قول ما شاء الله وشئت، والنهي عن أقوال أخرى جاء الشرع بمنعها. هذا أيضا من باب النهي عن الأقوال. وأقول أولا يعني أن النهي عن الأقوال لأنه لو اعتقد في هذا السب لكفر كفرا أكبر، اعتقد بمعنى سب الريح ليريد أن يسب الله. لأن كثير من الناس الذي، وهذا منتشر عند العوام وخاصة أيضا النساء من العوام أكثر، الذين يعني أن يسب الريح ويلعنها، هذا اللفظ فقط جاء النهي عنه، لكن لو اعتقد أنه أراد بهذا اللفظ أن يسب خالق هذه الريح، لأن أحد يعتقد عندما يسب الريح بأنه منتقص من الله عز وجل، يعني لو اعتقد ذلك وأراد بذلك اللفظ فقد كفر قولا واعتقادا. لكن حتى لو لم يكن معتقدا، لأن هذا يغيب عن كثير من العوام الذين يقولون ذلك، هم يخطئون في اللفظ فقط، لا يعلمون بأن سب الريح من باب سب الله عز وجل أو من باب الإذاء لله عز وجل. فنقول ومع ذلك جاء الشرع بمنع الأقوال، وهذا إن دل على أن القول منفردا قد يأتي الشرع بمنعه، وقد يقع فيه المرء في المحرم بل في الشرك، هذا حتى وإن لم يوافقه اعتقاد. ونعم كل قول لابد فيه من اعتقاد لابد، لكن أنا أقول الآن لكن قد يأتي المنع عن اللفظ فقط ويكتفي. هذه مهمة، إيش المسألة هذه أنا أبينها، لأن فيها دلالة على المرجئة أو الذين يقولون بالإرجاء، الذين يجعلون بأن الكفر لا يكون كفرا إلا بالاعتقاد. يعني إن نطق بالكفر وإن لم يعتقد فيقول ليس بكافر، لكن أنا أقول لا، قد يأتي الكفر بالقول فقط وإن لم يظهر لنا الاعتقاد، وقد يأتي بقول واعتقاد، ولكن لابد من القول أن يكون له اعتقاد. لكن جاء النهي والمنع عن مجرد القول، وقد يكون للقول حكم، لكن إن اعتقد مع هذا القول حكم آخر. كما هنا معنى الآن السب الواحد محرم كما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن اعتقد مع هذا القول بأنه يسب الله عز وجل كفر، إن هذا من باب الاستهزاء بآيات الله، لأن الاستهزاء بآيات الله شرعيا وكونيا. الآية بيناها في الباب الذي من محاضرات سابقة، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتزوا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا كان استهزاء بإيش؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالصحابة، بسحاب آيات الله الشرعية. لكن أيضا الاستهزاء بآيات الله الكونية يقع، لأن عموم الاستهزاء بآيات الله، فإن كان هو يستهزئ من هذا يقول هذا القول من باب الاستهزاء بالريح أو السب معتقدا منها من عند الله فهو ينسبها لله، هذا كان قولا مع اعتقادا فكان فيه كفرا أكبر. لكن ما أريد أن أركز عليه أنه مع أنه قول فقط لكن جاء المنع. ليش؟ لأن بعض أهل العلم يقولون بأن في بعض البلاد الذين يكثر فيها سب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السب واللعن كثير فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هؤلاء من العادة العوام، هو يقولها قولا لا يقصدها اعتقادا فلا يكفره بذلك، ونقول هذا خطأ. ليش؟ لأن هذا القول فقط هو كفر، سب الله، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سب الدين اللي هو دين الإسلام نفسه، ليس دين المرء كما فصلنا من قبل على الخلاف هذا، لكن نقول بسب الله وسب الرسول هو كفر. فبالتالي من يقول لا، لو كثر السب على اللسان ولا يقصد به انتقاص من الرسول، نقول لا، هذا ليس فيه اعتقاد، هذا اللفظ نفسه فيه ما فيه من الكفر. لذلك هذه مسألة مهمة. ليش؟ حتى لا نرجع كل الكفر الذي يكون بالقول إلى الاعتقاد، فلا نقول لا يكفر إلا أن يعتقد، فهذا أو إلا يستحل، هذا لم يأتي به الشرع، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة، بل هذا من عقيدة المرجئة. هنا شفنا في هذه الحالة كده أن الذي يسب الريح يأثم فقط والقول ليس فيه كفر. نعم، هذا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، هذا للتحريم، هذا التحريم. ثم بين ذلك، لأن هذا الباب كما بينا، أما إن كان اعتقادا فكما بينا. فنقول هذا الباب عن النهي عن سب الريح. وأتى بهذا الحديث أبي بن كعب صحابي جليل من من أجل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد له مناقب يعني جاءت السنة بذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأهلك العلم يا أبا المنذر. وأيضا جاء عن عمر بن الخطاب قال أن أبي بن كعب هو سيد الناس، ومن مناقب أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه بأنه أولا هو من الذين شاهدوا العقبة وشاهدوا بدر وشاهدوا كل المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت كان عمر يسميه سيد العرب، سيد العرب ليس سيد الناس، سيد العرب، وهذا كان من قول عمر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أنا أمرت أن أقرأ القرآن عليك، وهذه منقبة ليس بعدها منقبة، أمره الله عز وجل أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب، حتى قال علي تقرأ وقد أنزل عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم أمرت أن أقرأ عليه. ولما ارتج النبي صلى الله عليه وسلم عليه بصلاة من صلوات القرآن ونسيه، فبعد أن سلم قال في القوم أبي، قال نعم، قال لم لا تردني أو لم لا تفتح علي أو لم لا تردني في رواية، دل ذلك على أن أبي كان من أشهر القراء وكان من يعني من أعظمهم قدرا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان الشرع عند الله عز وجل لما يأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على أبي بن كعب ليست هذه منقبة، ليست بعدها منقبة. نقول هذا أبي بن كعب رضي الله عنه هو الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإن رأيتم ما تكرهون فقولوا. هنا الريح كما قلنا هي الهواء المتحرك وهو خلق من مخلوقات الله عز وجل، وقد تتبع علماؤنا الريح فوجدوا بأن الريح قد تأتي بالخير وقد تأتي بالشر كما سأتى بهذا الحديث. وما ذكرت في القرآن أو ما ذكرت غالب ذكرها في القرآن، لأنها أتت يعني هناك مخالفة في هذا الاضطراد بأن الريح عندما تذكر في القرآن يعني غالبها يأتي في باب الشر وتأتي من باب الشدة، كما قال سبحانه وتعالى بريح صرصر عاتية سخرها سبع ليال وثمانية أيام حسوما. وأيضا قال فيها الله عز وجل أيضا ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فهنا الريح قد تأتي في الشدة، وقد قالوا بأن الرياح تأتي بالخير لقوله سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح والرياح بشرى بين يدي رحمتي ويرسل الرياح بشرى بين يدي رحمتي، فقالوا إذا قيل بالرياح ففيها الخير وإذا ذكر الريح ففيها الشر، يعني هذا على الغالب قال علماؤنا ذلك، نقول على الغالب يرسل الرياح فتثير سحابا يعني تنزل بالسحاب ماء، وأيضا وأرسل الرياح لواقح أي تحمل اللواقح للشجر والخير لذلك. وأما لما جاءت بذكر الريح قال ريح صرصر عاتية، وفي قوله سبحانه وتعالى أيضا اشتدت به الريح، وفي قول آخر فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. فنقول يعني إن جاءت في الريح يكون فيها الشدة والعذاب، وإن جاءت في الرياح فقد يكون فيها الرحمة والخير من الله عز وجل. إذن الريح قد يكون معها العذاب والشر، قد يكون معها الخير والمناقب أو والخير والسعادة للناس، وتحمل ما تحمل كما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسبوا الريح، هذا نهي، وقلنا الأصل في النهي على التحريم لأنه جاء نهي بلان المضارع بلان النهية، ففيها ما فيها دلالة على أن الأصل في النهي التحريم أن يحرم أن تسب الريح. فإذا رأيتم ما تكرهون يعني إذا رأيتم الريح وجاءت هذه الريح بالعذاب أو جاءت بالشر أو جاءت بما فيها من يعني من ضرر، هنا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم للبديل أنك لا تسب الريح لأن الريح مسيرة من عند الله عز وجل، لكن قل اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وهنا يعني نبين أولا بأن الريح عندما تأتي في الشر ففيها ما فيها من العقوبة والتأديب من الله عز وجل، وعلى الناس إن جاء هذه المسألة أن يفزع الناس للاستغفار وللتوبة وللأوبة وللعودة وللإنابة إلى الله عز وجل وللجوء لله سبحانه وتعالى، لأن لا شك عندما يرسل الله عز وجل الريح بما فيها من شر وضرر وعقاب هذا ما يكون إلا بما كسبت أيدي الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس. ثم قال لعلهم يرجعون، يبقى لعلهم يرجعون يبقى ما أنزلت هذه الريح أو ما أرسلها الله عز وجل إن كانت على المؤمنين إلا أنهم يرجعون. أولا جاءت بما كسبوا، بما كسبت أيديهم، بما أفسدوا في الأرض، بما خالفوا سنن الله عز وجل وشرع الله عز وجل، فجاءت تأديبا للعباد وجاءت رحمة، جاءت تأديبا للعباد وجاءت رحمة لعلهم يعودون يرجعون. لأن في بداية لو كانت درجات، إما أن تأتي تذكير للناس بالذنوب والمعاصي فيرجعون إلى الله عز وجل، فيعني يرسل لهم الله عز وجل بعد ذلك الخير والسعادة لهم، وإما تكون يعني مهلكة والعياذ بالله بعد ذلك إن أصروا على الذنوب ولم يستغفروا ولم يرجعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. فهي إما أن تأتي، وإما أن تأتيهم بالرحمة، تأتيهم بالرحمة وتأتي بالسعادة وتأتي بالخير وتأتي باللواقح وغير ذلك. فهنا هذا من خير الله عز وجل على العباد، هذا لابد لهم من الشكر، لابد لهم من الشكر، وإن شكرتم لأزيدنكم، ويحمد الله عز وجل على هذه النعم. وفي الأولى لابد من اللجوء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا اللهم يعني افزعوا، قال اللهم يعني ترجع تدعو الله عز وجل، كما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله، فإذا خسف الشمس أو خسفت القمر فإنهم لا يخسفان أو لا ينكسفان لموت أحد، ولكن إذا حدث ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفزع إلى الصلاة فنصلي لله عز وجل حتى ينكشف هذه الآية. وهذا لا شك بأنها أن المرء لابد أن يتدبر هذه الآيات الكونية التي تحصل من قبل الله عز وجل ويتفاعل معها، لا يراها كذا وكأنه لا يرى شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا في السماء متغيرا كان يقبل ويدبر، يقبل ويخرج ويدخل، حتى أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يعني لعله يعني قالت له لماذا تقبل وتدبر، فإنه يعني السحاب قد يأتي بالماء، قال ما يدريني يا عائشة، ألم تسمعي لقول الله عز وجل عن ما فإذا، فلما رأوا عارضا مستقبلا أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به إلى آخر الآيات، ريح في عذاب أليم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يتأول قول الله عز وجل بأن المسألة هم ظنوا بأن فيها الخير وحدث ما فيها من العذاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويدبر حتى يبدأ السحاب في نزول المطر يرفع عنه الهم والحزن، لأنه يخشى على أمته صلى الله عليه وسلم أن يصيبهم شيء. فنقول هذا دأب المسلم في مسألة الريح عندما تأتي له بأنه يتفاعل، أو حتى كل التغيرات التي تحدث في السماء أو في الأرض وغير ذلك، عليه أن يرجع لله عز وجل ويتدبر ما يحدث. وهذه مسألة يعني نريد أن نبينها، لأنه إن جاءت هذه كل ما قلت الآن هذا في حق المؤمنين، يعني أن تأتي الرياح بما فيها من الشدة أو من عذاب وغير ذلك، فهذا يكون في حق المؤمنين. طب إن أتت هذه الرياح أو هذه المصائب ونزلت في حق الكفار، فهل للمسلم أن يفرح بذلك أم لا؟ هل المسلم عندما يصيب الله عز وجل أو يرسل هذه المصائب أو هذه الرياح أو هذه الزلازل، البراكين، الفيضانات وغير ذلك التي تصيب بلاد الكفر، هل للمسلم أن يفرح بذلك أم لا؟ لأن هذه مسألة فيها تمس العقيدة، هذه أيضا تجد الآن لما بيحدث في فيضانات أو زلازل أو براكين أو غير ذلك في بلاد الكفر، تجد بعض الأغرار من المسلمين بأنهم يفزع لذلك ويواسي ويعزي ويرسل الدموع ويرسل التأسف وغير ذلك، ويسارع إلى يعني إرضاء الناس وتقديم التعازي وغير ذلك، وهو لا شك مغبون مغرور، هو لا يفعل، بأن ما يفعله هذا مخالف لسنن الله عز وجل، بل أن للمسلم أن يفرح بهلاك الكفار أو يفرح بما يحدث عندهم من مصائب أو هم من أهل الكفر، هذه لأن هذه فيها ما فيها من هلاك الكافر فيها نصرة لأهل التوحيد، يعني هلاك الكافر وضياع الكافر ويصيب ما يصاب به من لا شك نقول بأن التأصيل بأن أن أن الأصل بأن المسلم يحب توبة الكافر ويحب دخوله في الإسلام، بل أن الله عز وجل متشوف ومتشوق إلى دخول الكافر في الإسلام ويحب إسلام الكافر، لكن نحن لا نتكلم عن هذه، نتكلم الآن عن إذا أصاب الكافر ما أصابه من عند الله عز وجل من هذه الآيات، هل المسلم أن يفرح بذلك؟ نقول نعم، بل له أن يفرح بذلك، وأنه يعني يفرح لهذا، لأن هذا ما فيه من شرح إشراح للصدور ونصرة لأهل التوحيد وأهل الإسلام. وما لنا لا نفرح وقد فرح من قبلنا الأنبياء صلوات الله عليهم، بل قد يعني قد سروا بذلك وقد ولم يأسوا على ما أصاب قومه من الذين من أهل الكفر من مصائب الله، فكيف لنا أن نأسى نحن أو نحن نعزي أو نأسف؟ نعم، إن أردت أن تقول ننظر بعينين جميلتين، عين القدر وعين الشرع، نقول ما أصابهم بقدر الله عز وجل لم نكن نحب أن يهلك الكافر دون أن يسلم، لكن ما أصابهم بعين الشرع وأنهم خالفوا سنن الله عز وجل الشرعية وآياته الشرعية فأصابهم، فهذا عدل من الله عز وجل، هذا من تمام عدل الله عز وجل بأنه يمهل الكافر ثم يأخذه بعد ذلك. لذلك نقول بأن هذا قد جاءت الأدلة تبين ذلك من قول الله عز وجل في موسى عليه السلام لما قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وكان هارون معه يؤمن صلوات الله على الجميع، فقال الله عز وجل لهم هي قد أجيبت دعوتكما الاثنين هنا، لأن هارون كان يؤمن على دعوة موسى، فهنا فرح، بل أننا إلى يومنا هذا نفرح بهلاك فرعون ونجاة موسى بالصوم في يوم عاشوراء، وهذا من فرح على هلاك الكفار في هذا اليوم، فكان يوما نصوم له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى من قومه، فنصوم إلى الآن بهذا اليوم الذي نجى فيه الله عز وجل موسى عليه السلام وأهلك فيه فرعون ومن معه. بل أن كما قلنا بل أن شعيب نبي الله عز وجل شعيب الذي أهلك أو أهلك الله عز وجل القوم بعد أن لم يؤمنوا به، ماذا قال بعد ذلك؟ قال كيف آسى على قوم كافرين، قال كما جاء من قوله سبحانه وتعالى قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فبعد أن أصابهم ما أصابهم، هنا تصريحا من قول الله عز وجل على لسان شعيب أو على قول شعيب لما قال كيف آسى على قوم كافرين، يعني أنت كيف تأسى على قوم كفار قد أصابهم من الله عز وجل ما أصابهم، أنت ليس لك ذلك، هذا نبي الله عز وجل وقومه بعد أن دعاهم كثيرا للإسلام ولم يجيبوا، فحدث منهم حدث من أن أصابهم الله عز وجل بالعذاب فلم يكن يأسى عليهم بعد ذلك، فأنت كيف تأتي وتقول أنت تأسى وتحزن وترسل الرسائل كأنك مات لك من الأهل الإسلام من مات؟ بل قال الله عز وجل ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذا من تمام عدل الله عز وجل بأنهم ما داموا على الكفر ورضوا بذلك واستقروا فإن يأتيهم من عند الله عز وجل ما يأتيهم من العذاب، فأنت عليك من أهل الإسلام أن تفرح بذلك، كما قال نوح عليه السلام أيضا. نوح قلنا بأن جاء على لسان موسى وهارون، جاء على لسان شعيب، جاء بلان، قلنا بأن السنة النبوية عندنا ما زلنا نفرح بهلاك فرعون في هذا اليوم ونصوم هذا اليوم سواء كان لنجاة موسى عليه السلام وهلاك فرعون. موسى نوح عليه السلام أيضا لما دعا قال ربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، فاستجاب الله عز وجل لدعاء نوح على قومه لأنهم كانوا من أهل الكفر. فإذا بل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت السنة أيضا في أدلة أخرى تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بهلاك الكافر، بل قد يفرح بهلاك الظالم كما مر على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى جنازة فقال مستراح ومستراح منهم أو مستريح ومستراح منهم، فقال يا أصحابه من المستراح ومن المستريح منه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المستراح اللي هو من أهل الإسلام أو من أهل العدل أو من أهل الخير عندما مات يستريح منه الدنيا وما فيها ويقبل على الله عز وجل، ومستراح منه الذي كان من أهل الظلم ومن أهل الفسق فعندما يموت فنحن فأهل الإسلام يستريحون من بطشه ومن ظلمه، فهذا إن كان في غير الكافر فما بالك نقول في مسألة في في في الكافر الذي يصيبه ما يصيبه من عند الله عز وجل. فنقول بأن وقد يعني ايضا جاء من من من من من, من قول الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه, قال: من دعا لفاسق بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله في الارض. انظر هذا الكلام ليس بالهين, من دعا لفاسق بطول البقاء فقد احب ان يعصى الله في الارض. فهذا ان كان في الفاسق, نقول هذا ان كان في الفاسق, فما بالك بالكافر الذي الذي يعني يهلك وهو على الكفر ولم يؤمن بالله عز وجل. بل أن الإمام أحمد رضي الله عنه سئل: أنفرح بما يصيب أصحاب ابن أبو دؤاد؟ ابن أبو دؤاد صاحب الفتنة. فقالوا: أنفرح بما يصيب أصحاب ابن أبي دؤاد؟ وكان من كبار الجهمية. فقال الإمام أحمد: ومن لم يفرح ومن لا يفرح بهذا؟ يعني لابد أن المرء يفرح بهلاك الكفار والفسقة وبل ذلك. وقلت من قبل: النظر بنظر بعينين, عين شرع وعين القدر. نحن نعم لا نحب أن يموت المرء على الكفر, ولكنه نحب أن يموت على الإسلام. ولكن من استكبر ولم يدخل في دين الله عز وجل ثم وحارب المسلمين وقدم ما قدم ضد دين الله عز وجل وانتهك الحرمات, فأصابه الله عز وجل بما أصابه من عنده من من من آيات كونية, فلا شك بأن هذا يفرح به أهل الإسلام ولا يحزنون لذلك. وإذا ويعني أنا أختم بهذه في هذه المسألة, إن كانت أنا أطلت فيها لكن لأنها من العقيدة, من عقيدة أهل السنة والجماعة, وهذه مما انتشر بين الناس بأنهم أصبح حتى هناك كأن الموضوع خلافي. أنا أبين من النزاع في مسألة ما يحدث, لم أقل النزاع في الدعاء عليهم, ولم أقل النزاع في هل ندعو أم لا ندعو, نتمنى أو لا نتمنى. أنا أقول: حدث من الله عز وجل من أرسل عليهم ذلك, هل نفرح بذلك أم لا نفرح؟ هذه المسألة يعني الذي أنا أردت أن أبينها. ثم نقول, ندخل في متن الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح. نعم, قد أنا قبل حتى أتمم هذه المسألة, البعض قد يشكل: طب أنت تفرح بما يحدث عندهم, ما فيهم من المسلمين قد ماتوا. نعم, نقول: نحن لا نرضى بذلك. من قال بأننا نحن نفرح بموت الكافر ونحزن على موت المسلم, لكن قد سألت النبي صلى الله عليه وسلم, عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قالت: يعني أيهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم, إذا كثر الخبث. هذا إن كان في ديار المسلمين ممكن أن يحدث ما يحدث ويهلك الصالحون مع أهل الذنوب والمعاصي, فممكن أن يحدث أيضا في ديار الكفار. فلابد أن النظر من وجهين, النظر في حق الكافر بالفرح في موته, ولا شك من أن نحزن على موت المسلمين وهلاك ديارهم وهلاك أموالهم, ولكن يبعثون على نياتهم عند الله عز وجل بما كانوا فيه. الله عز وجل يزجيهم ويأجرهم ويعطيهم خيرا, لكن هذا لا يمنعنا أننا نفرح بما يحدث لغير المسلمين. هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح, إذا رأيتم ما تكرهون. يبقى أودا خير, يبقى الريح فيها خير. قلنا قد تأتي بالخير, تأتي بالماء, تأتي بالزرع, تأتي بخير ما من هذه الريح, يعني وخير ما فيها. يبقى هي خير الريح, قد يكون فيها خير نفسها, هي تأتي بريح فيها رحمة, فيها ماء كما تسحب, وخير ما فيها خير ما تحمله, لأن قد تحمل اللقاح, تحمل التأبير, تحمل الخير للمسلمين, وخير ما أمرت به. ثلاث أشياء: الريح فيها خير وتحمل الخير, وخير ما أمرت, وهذا الأمر من الله عز وجل, يعني هذا يكون أمر خير, أي أنها تحمل الخير للناس, تحمل الخير للمسلمين, تحمل الرحمة معهم. فهذه هذا دعاء, إذا حدث الخير تلجأ إلى الله عز وجل. وانتبه, الدعاء لله في الخير وفي الشر, كما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا, لأنه قال هنا: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم أسألك من خير هذه الريح. يعني لابد, هذا يبين بأن الريح قد تحمل الخير والشر, لأنه قال: أسألك من خير هذه الريح. يبقى الريح ما أتت ليس فيها شر محض, وهذه مسألة مهمة, أن الله عز وجل لم يخلق شرا محضا. الله عز وجل لم يخلق, المسألة لابد ننتبه إليها, لم يخلق شرا محضا, حتى وإن ظاهره فيه شر لكن فيه خير, لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن رأيتم ما تكرهون, يبقى أنت ترى ما تكره, ومع ذلك في هذا الذي تكرهه في الريح فيها خير, فتسأل الله بأن يصيبك الخير منها ولا يصيبك منها الشر. فهذا إن دل على أنها إن حملت هذا الريح, نقول حملت معها مثلا اللقاح, حملت معها رائحة طيبة مثلا, كل إثارة السحاب, هذا الذي تسأل منها من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت بها, وهذا الأمر هنا نبينه إنه من عند الله عز وجل. ندخل تاني سندرك. يبقى قلنا هذه خير ما فيها وخير ما تحمله من خير وخير ما أمرت به. فنقول وخير وإن أعوذ بك هنا كما فيه اللوث والطلب طبعا من الله، قال اللهم، يعني أنك تدعو الله عز وجل تسأله، ونعوذ بك هو الالتجاء إلى الله عز وجل عندما إذا حملت هذه الريح الشر، فهنا تعوذ بذلك من الله، تعوذ بذلك أو هذا الشر من شر هذه الريح، لأن الريح قد تكون شديدة عاصفة تقلع الناس، يعني تقلع البيوت والأشجار وتقلع الممتلكات، فهذا هو. وقد تكون ومن شر ما فيها ما تحمله، إن قد تحمل الأمراض، قد تحمل القذورات والأنتان وغير ذلك وعزكم الله، ويتحملها معها، قد تحمل فيها الأشرار الأوبئة وغير ذلك، وشر ما أمرت به. وهنا في إشكالية، وهنا في إشكالية ستكون سنبينها، وشر ما أمرت به، أي هنا الأمر أيضا نقوله من جهة من الله عز وجل. فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن إذا كان ما فيها من شر تعوذ بها، وهذا يبين أنك في الخير تلجأ إلى الله عز وجل، وفي الشر أيضا تستعيذ بذلك من الله بالله عز وجل. وهذا ليس كما يحدث في زماننا، إن أصاب الناس شر أصحاب الشرك والقبور لا تجد يلجأ إلى الله، بل يقول يا علي يا حسين يا بدوي يا عبد القادر وغير ذلك، مع أن الأصل بأنك في الشدة. حتى كفار قريش كانوا كما قال الله عز وجل إذا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، ففي الشدة كانوا يخلصوا، وفي الرخاء كانوا يشركوا. أما تجد هنا في مشركي هذا الزمان هو يشرك في الشدة وفي الرخاء، يعني في الشدة ما يلجأ إلى الله، يلجأ للولي وغير ذلك مما يشرك به مع الله عز وجل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنك نعوذ بك، أي أرشدنا إلى الاستعاذة من شر هذه الريح، ومن شر ما تحمله، ومن شر ما أمرت. هنا أمرت يعني إيه؟ ستؤمر بالهلاك، ستؤمر بالتدمير، ستؤمر باقتلاع الأشياء. فهنا أيضا الاستعاذة من ذلك أيضا، حتى لا يصيب المرء ما قدره الله عز وجل في هذه المسألة، في هذه من هذه الريح. طيب هذه الأرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، في إذا رأى المرء ما يكون من الريح ماذا يقول. هنا في بعض المسائل، هي في مسألة في يعني مشكلة حقيقة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخير، قال وخير ما أمرت به، ثم جاء في الشر قال وشر ما أمرت به، وهذه إشكال. قال عداء دائما الأدلة جاءت من قبل على أن الخير كان ينسب مباشرة لله عز وجل، وفي الشر كما جاء بقوله وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، لأن هناك فارق بين فعل الله عز وجل أو القضاء والمقضي، أو الفعل والمفعول، أو القدر والمقدور. فنقول إن كل فعل الله عز وجل خير، ولكن المقدور قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فلذلك الخير الريح قد يأتي قد يكون المقدور لها خير، قد كما قلنا في مسألة مثلا نزول الماء والثمار والتلقيح وغير ذلك، وقد يكون المقضي والمقدور لها شر فيما يحدث من الأوبئة، الأمراض، اقتلاع البيوت، اقتلاع الأشجار وغير ذلك. لكن هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت، خير ما أمرت به وشر ما أمرت به، فهذا هي فيها إشكال. هنا أنتم فاهمين الإشكال أين الآن، لأنه فيه الخير في الأمر والخير في الشر، ونحن نقول بأن فعل الله عز وجل كله خير، فلا بد من توجيه في هذه المسألة. ده أمر قولي قدري مش أمر شرعي، ولو إيش فيها قدر شرعي، المسألة أضيفت المسألة لله عز وجل مباشرة، وأن فعل الفرق كله في القدر. إحنا قلت إيش، أنا ما هيت الكلام ده إيش، أقول في فعل ومفعول، في قدر ومقدور، في قضاء ومقضي، وفعل الله عز وجل لابد أن يكون كله خير، لكن قد يكون هذا الفعل هو فعل خير والمقضي قد يكون خيرا أو شرا. فلما قال خير ما أمرت به وشر ما أمرت به فكأن هذا عائدا للفعل. إن مدار الأمر قد يكون شر ولكنه خير، فإن الله عز وجل إذا أمر الريح مثلا أن تجتاح بلد للكفار معينة، هذه البلد تظلم وتفعل وتفعل وتفعل، فهذا ظاهره شر إنما في باطن الخير للفعل مظلوم نحو ذلك. نعم هذا كله أنا معك فيه، لكن إحنا نتكلم الإشكال في اللفظ. الإشكال فين هنا؟ اللفظ جاء تصريحا خير ما أمرت وشر ما أمرت، فالأشكال جاءت في اللفظ. أما في المعنى ما إحنا نعلم أننا قلنا في الكلام بأنه لا شر ما ليس هناك شر محض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رأيتم ما تكرهون، يعني هي ظاهرة أن فيها ما تكره، لكن قال أسأل من خير ما فيها واستعذ من شرها، إذن ليس هناك شر محض، ولا بد أن يكون في وجه خير ووجه شر في كل ما يخلقه الله عز وجل، إما خير محض كالعبادات والطاعات أو وجه خير ووجه شر، لكن ليس هناك شر محض في خلق الله عز وجل. لكن الإشكال هنا بأن اللفظ جاء خير ما أمرت به وشر ما أمرت به، فكأنه ظاهر الفعل، والفعل لا يكون من الله عز وجل أبدا شر. هي في إشكال تحتاج لبحث، لأن البعض قال هو هنا جاءت بهذه اللفظة هنا خير ما أمرت وشر ما أمرت من باب المناسبة، لأن ليكون الوزن واحد في الجملة، لأن هنا قال خير ما أمرت وهنا من شر ما أمرت. بعضهم قال لغة جاءت من باب التناسق والمناسبة، وهذا وجه عند بعض قالوا به، والبعض أولها على أن المقصود هنا بأن الشر في المقضي وليس في الفعل، ذلك هي تحتاج لبحث، لأنه لما كانت تأتي في الفعل مباشرة قد تأتي مبنية للمجهول، أشر أريد بمن في الأرض؟ المقضي يعني شيء، المقضي شيء المقضي، وفي الفعل وفي شيء المفعول، قدر والمقدور. الآن المقدور والمقضي ما تفعله الريح من تدمير وغير ذلك هذا المقضي، لكن الفعل نفسه اللي هو يكون من الله عز وجل الأمر نفسه أو الفعل نفسه. حد يستشكل حضرك أبو الحرك وشر ما أمرت به، يعني الله عز وجل هو الذي أمر بهذا الشر. طب ما هو اللي أنا بقوله من الصبح يستشكل عليه، ده أنا اللي بستشكل عليكم. لا أنا بتكلم على إيه، على قضية إن هنا يعني الفعل من شر هذه الريح وشر ما فيها، إنما هنا كده وشر ما أمرت به، إن الله عز وجل هو اللي أمر بهذا الشر. طيب ما هو ده اللي انا بستشكله يا محمد من الصبح، انا بتكلم في ما امرت به شر ما امرت وخير ما امرت، كيف صرح اللفظ بان الله هو اللي امر فكان الفعل فيه شر. بس برد على النقطه الثانيه اللي هو الراي الثاني، اي اللي هو اول على ان هي المقدور. ايوه طيب ما هو ما احنا ما نقولش فيه ولا هيك هيستشكل عليه كده لأن ربنا عين مش المقدور ده كده أوامر ربنا. طيب ما هو بيعيش وبيقولها ليه؟ لأن هو يرى أن هي جس تكون هكذا، فهو قال إما للتناسق الآيات بعضهم تناسق الجمل، والبعض قال إنها تحمل على المقدور ولا تحمل على الفعل، يعني وهي حقيقة تحتاج لبحث، تحتاج لبحث وتأمل، لأن ما يظهر فيها يعني شيء. طيب المسائل شيخ ولا ما عندك مسائل؟ مش عارفش ازاي النقص عندكم. الاولى النهي عن سب الريح، وهذا كما قلنا بان النهي عن سب الريح فيه ما يخل بالتوحيد، لانه من باب سب خالق الريح. احنا يمكن اخطانا فيما قلنا السب بمعنى اللعن بمعنى الشتم بمعنى الانتقاص، وممكن الناس تلعن يتلعن، وفي فارق بين الوصف والشتم. أنك تصف الريح، تصف اليوم، قال سبحانه وتعالى ريح صرصر عاتية، هذا وصف للريح، فأنت لم تسب هنا، لأنه قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، فقال هنا تدمر كل شيء أيضا، هذا يكون وصفا ليس مسبة، كما قلنا من قبل إذا قال هذا اليوم كان يوم عصيب، كما جاء عن قول يوت هذا يوم عصيب، وأيضا أو تقول يوم حر جدا، اليوم كان يعني لا يطاق مثلا، إن قلته من باب الوصف والإخبار فهذا يمر ليس سب، فلو قلت الريح شديدة الريح عاتية الريح كذا هذا وصف للريح، كما قال الله عز وجل ريح صرصر، هذا لا يكون انتقاصا، لكن إن سببت لعنت شتمت والعياذ بالله هذا هو المقصود هنا من عدم النهي عن سب الريح الذي يقع في الإثم. وقلنا مناسبته بذلك بأنه كأنه إما سينسب الريح يسب الريح مستقلا فكأنه سينسب الأمور للريح. افهموا هذه المسألة، قد ينسب الأمر للريح لأنه يرى أن الريح اللي بتفعل ولا يسب الله، هو يريد أن يسب الريح، فإما سينسب الأمر للريح فوقع فين؟ في خلل في الربوبية، أو سيسب الريح ومن باب سب الله، وقلنا على الاعتقاد هذا كفر، أو لو قالها من باب الغالب عند الناس أنه لا يقصدها كذا، طبعا يقصدها كذا، لكن هنا وقع في النهاية عن التحريم، أن هذا اللفظ لا يصح أن يقوله كما جاء، لكن قد يقع في أنه يسب الريح على أن الريح التي تفعل ذلك، فهنا وقع في الخلل في توحيد الربوبية، وأن الريح لا تفعل ذلك، الريح هي مأمورة مخلوقة. ما هو بس هذه طبعا لابد من بيان، ليست على ظاهرة هكذا انه يعني، لكن هذا باب في الخلل في التوحيد الربوبية، ان جعلها ويظن ان الريح اللي تفعل، لانه قال يسب الريح على ان هي اللي تفعل ذلك، فهذا لا شك نسب الامور لغير العز وجل، هذا بس هذا اصغر، لانه اتخذ سببا لم يشرعه الله عز وجل يعني، هذا قال، لكن لو اعتقد ان الريح هي فعلا اللي بتفعل ذلك، هذا طبعا خلاص على التفصيل اللي قلناه من قبل يكون كفرا، اذا اعتقد ان الريح هي اللي بتفعل ذلك مستقلا، لكن هو لو سب الريح على انها سبب فهنا طبعا هذا ايضا من باب، لكن هو المشكله مطر ماله المطر، نعم قص على المطر، لكن احنا نقولنا نسب الامور لغير الله عز وجل. المساله الثانيه الارشاد الى الكلام النافع ادرى الانسان ما يكره، هذا البديل الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما بين قال لا تسبوا، ثم بين ماذا نقول عند وجود هذه الريح ما تكرهها، تساله تسال الله عز وجل بخيرها وتستعيذ من الشر، وهذا فيه دلاله على انك في الشكر والرخاء تلجأ إلى الله عز وجل، وفي الشدة أيضا وفي الضيق تلجأ إلى الله عز وجل، يعني في النعائم تلجأ إلى الله عز وجل، وفي الشدائد تلجأ إلى الله عز وجل، كما هذا جاء من الحديث بأن في الاثنين لابد أنك لا تقول بأن يعني في الشدة تلجأ إلى الله وفي المدح تمدح غير الله عز وجل، لا في الاثنين. نعم الثالثة الإرشاد لأنها مأمورة، هذا النهي عن ذلك أن هي مدبرة، هي مخلوقة الله عز وجل يدبرها، هي مأمورة، لأن قال من شر ما أمرت من خير ما أمرت ومن شر ما أمرت، يعني أن الريح مأمورة ليست مستقلة لا تفعل ذلك من نفسها أبدا، هي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، فدل ذلك على أنها هي إن أتت بالخير أو أتت بالشر ليست من نفسها بل هي من عند الله عز وجل. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، هذه الذي يعني تكلمنا فيها تكلمنا فيها في هذه المسألة، أن هي قد يأتي فيها من الله عز وجل بالخير وقد يأتي فيها من الشر، ولأنه قال نسألك من خير هذه الريح ونعوذ بك من شر هذه الريح، يعني فيها خير وفيها شر، قد يأتي فيها الخير وفيها شر، ويعني الأولى في المسألة هذه أن تجعل الشر للمقضي وليس للفعل، على أن هي مقصود هنا بالشر شر المقضي وليس الفعل، هذا يعني على الأصول العامة بأنه لم يأتي الأدلة على الناس بالشر لله عز وجل، كما قال نفسه والشر ليس إليك فعلا، إن الله عز وجل لا يفعل الشر أبدا، لكن لو لابد أن تحملها ما عندك فيها تحملها على المقدور وعلى المقضي وعلى المفعول لا غير ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الباب، الحمد لله انتهينا منه قبل الصلاة، أو في أي أسئلة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.